ما يشرع أيضا عند الفطر وهو الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وقوله عند فطره، العندية تقتضي القرب، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ولا يتحقق هذا إلا بعد الفطر، لأن قوله كان يقول عند فطره يحتمل أنه قبل أن يفطر ويحتمل أنه بعد أن يفطر، وهذا هو الأظهر أنه يدعو بهذا الدعاء بعد الفطر لأجل أن يتحقق قوله وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد، ومما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وظاهره أي ظاهر الحديث أن هذا يقال إذا كان في يوم في صيف وهناك شدة في الحرارة بحيث تيبس العروق وتجف. فالمهم أنه يشرع للمؤمن أن يدعو عند فطره بما جاءت به السنة وبما أحب من خيري الدنيا والآخرة.